زي ان لبدنك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وننظم وقتك بهذه الصوره. اي بالظبط كده. فعشان كده ممكن برضو حضرتك احنا نسالك ساعه لقلبك لا البرنامج الخايب بتاع زمان ده جعلوها كلها ساعة للمزاح وليس للرب فيها شيء. حتى العنوان غلط لما يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. لا، إنما ساعة القلب هي ذكر الرب، مش إنك أنت تركن الذكر على جنب وتنساه خالص وتقعد تتريق وتنكت وتضحك حتى تقع على قفاك من الضحك. هم مش فاهمين أن القلب، أن متعة القلب وحياة القلب على الحقيقة إنما هي في الذكر. فذكر ربك هي ساعة قلبك، مش ساعة قلبك ساعة ربك زي ما كانوا بيعملوها في الإذاعة زمان يعني. فهو الاستجمام ببعض الباطل ده أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، هو ملاعبة الرجل امرأته وملاعبته فرسه وملاعبته ولده. الواحد يقعد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب المزاح يعني كان يخرج لسانه للطفل والطفل يظن لسانه تمرة. فحاول يخده بشيء ومدخل لسانه. تخبرك إزاي؟ ده مزاح، وده أفضل من مشى على الأرض بقدمي عليه الصلاة والسلام ويحمل أعباء الأمة والدعوة والناس والكلام ده طبعا. طبعا. ومع ذلك كان يمازح الصبيان. برضو أنس بن مالك قال كان لي أخ قال الراوي أظنه فطيما يكنى أبا عمير، فدخل عليه مرة وكان له عصفور ربطه من رجله. نعم. وكان يلعب به. نعم. عشان كده العلماء استنبطوا أنه يجوز العصافير الملونة، لأن بعض الناس يقول لك إزاي وحبسه وبتاع الكلام ده، هل يجوز إن أنا أقتنع عصافير ملونة مثلا؟ يجوز بهذا الحديث. نعم. إن هو كان رابط الإيه؟ العصفور من رجله بحبل ومسك الحبل، فلا فرق بين هذا وبين أنك أنت تحط في قفص يعني. فلما فدخل عليه مرة وهو يبكي، وخلي بالك أنه كان فطيما لسه مفطوم بقاله سنتين. نعم. مثلا إذا استكمل الرضاعة مثلا، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير العصفور الصغير اللي هو مات منه. نعم. ولما مات منه قعد يبكي انه مات منه الكلام ده، فمازح النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا ابا عمير ما فعل النغير. في بعض الناس صحف هذا الحديث وقرأه هكذا يا ابا عمير ما فعل البعير. ده مزاح برضه ستين شويه شديد قوي ده النغره دي كده. طيب بالنسبه يعني اذا انتقلنا شيخنا للعلماء بس انا عايز اقوله كان ضابط مزاح النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول انا امزح ولا اقول الا حقا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وده الفرق، هذا هو الفرق، ان احنا ممكن نمزح بشيء من الباطل. نعم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يمزح الا وهو محق في هذا، كما يعني نسب اليه عليه الصلاه والسلام انه قال لامراه الحقي بزوجك فإن في عينه بياضا، البياض عن العمى، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم. أخذ بالك، لأن هو المرء بيشوف بالحدقة السوداء. نعم. مش البياض نعم. بيضت عينه يعني خلاص ما عادش بيشوف يعني. نعم. فانزعجت المرأة وذهبت تبحلق في زوجها، أي مالك يا امرأة؟ وعملت بحلق فيه تقول له تشايفني بس أنا والكلام ده، إيه اللي حصل لك؟ يعني سيدة كويسة. فقالت له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بزوجك فإن في عينيه بياض، ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أليس في عينيه بياض؟ قالت له ليس يعني يعني ليس، لكن نعم. هو يعني برضه خدت الكلام. نعم. واخد بالك على مثل هذا يعني. فهو ده الفرق بين مزاح النبي عليه الصلاة والسلام وبين مزاح غيره. طب شيخنا ده هيخلينا نلتحق بالسؤال سألتحقك فيه برضه عن العلماء، يعني بعض العلماء يشتد أحيانا في الهاتف، يشتد أحيانا في اللقاء، هو قاعد بين تلامذته حتى لو قالوا دعابة لطيفة لا يبتسم، ويعتبر أن الابتسامة نوع من أنواع ضعف الشخصية قدام التلامذة. وعلى العكس في عالم آخر بيقضيها نكاب طول ما هو قاعد وهزار ويعني ما عندوش ساعات جد، وفي إنسان يعني وسط في هذا الأمر. فهل العلم له علاقة بمسألة إن الإنسان لا يمزح؟ يعني كل ما تشتد في العلم وتعلو هل ده له علاقة أنك أنت لا تمزح على الإطلاق،